الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل التعليق على كتاب الحدود من سنن أبي داود رحمه الله، وكانت قد بقيت بعض الأبواب اليسيرة من كتاب الحدود، نسأل الله أن ييسر إكمالها في هذا الدرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في حد القذف. باب في حد القذف، والقذف لغة هو الرمي بالحجارة، وشرعا هو الرمي بالزنا. حد القذف، تعريف القذف لغة الرمي بالحجارة، وأما شرعا فهو الرمي بالزنا، وهو محرم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأما في السنة فحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها إيش؟ نعم، قذف المحصنات. ويشترط في القاذف الذي يقام عليه الحد أن يكون بالغا عاقلا، يشترط في القاذف أن يكون بالغا عاقلا، ويشترط في المقذوف الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة. اشترط في المقذوف الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة، فلا حد على من قذف كافرا. طيب، من قذف صغيرا، يعني قلنا يشترط البلوغ، من قذف صغيرا لا حد على من قذف صغيرا عند جمع من أهل العلم. وذهب الإمام أحمد في رواية، وهو قول مالك وإسحاق، إلى أنه يحد من قذف صغيرا. إنسان مثلا، تجد بعض الناس يكون ما يبالي بالسب والشتم، فربما لو شاغله طفل، لو شاغله طفل أو آذى، وربما في لحظة انفعال يقول له مثلا: يا ابن الزنا. فلو سمع مثلا أبوه بهذا وجاء يطالب بالحد، فهل يقام حد القذف بقذف هذا الصغير؟ سمعتم أن الشافعي وأبا حنيفة وأحمد في رواية أنه لا يحد، وذهب الإمام أحمد في رواية ومالك وإسحاق إلى أنه يحد، وهذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يحد. بس المواجهة إليه، المواجهة وجهه بالكلام. أحيانا يعني قد ما نجزم نتلفظ مثل هذا الكلام، أحيانا قد يقول له: يا زنوة. نعم، خلاص، إيه مثل هذا الكلام يعني، فالظاهر أنه يعني يقام عليه الحد بذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي، وهذا حديثه أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، نعم. حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. لما نزل عذري في الآيات من سورة النور، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين. سيأتي في الرواية الثانية أنهما حسان ومصطح، والمرأة حمنة بنت جحش، فضربوا حدهم، والحد مقرر في كتاب الله أنه 80 جلدة. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة. قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش. نعم. بقي ماذا لو قذف جماعة، ماذا لو قذف جماعة من الناس، فلو مثلا لو 3 ولا 4 في مكان خاصمهم شخص فقال لهم يا زناه، عياذا بالله يا زناه، هل نقيم عليه حدا واحدا أم نقيم عليه بعددهم؟ الآن في المجلس مثلا 3 أو 4 تشاجروا مع شخص، فما كان من هذا الشخص إلا أن قال لهم ما سمعتم، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس عليه إلا حد واحد، ليس عليه إلا حد واحد، سواء جمعهم في القذف أو فرقهم، سواء قال يا زنا كما سمعتم أو أنه ماذا خاطب كل واحد على حدة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد وجماعة، ومذهب الشافعي أنه لكل واحد حد، مذهب الشافعي أنه لكل واحد حد. وبه قال الليث جماعة، يعني انظر الآن لو أن شخصا قذف 3 في مكان واحد وقال يا زناه عياذا بالله، نقيم عليه حدا واحدا أم لكل واحد؟ مذهب مالك كما سمعتم وأبي حنيفة والثوري وأحمد أنه يقام عليه حد واحد، لأنه قال تلفظ بلفظة واحدة، وكذا قالوا حتى لو فرقها وتلفظ لكل واحد باللفظ ما دام أنه خاطبهم في مكان واحد في مجلس واحد فإنه يقام عليه حد واحد فقط. وقال الشافعي يقام لكل واحد حد، وبه قال الليث. وفرق بعضهم بين الكلمة الواحدة وبين ما إذا عدد وقذف كل واحد لوحده. بقي عياذا بالله لو قال لشخص يا لوطي، لو قال لشخص يا لوطي، أكثر أهل العلم أنه يحد حد القذف، أكثر أهل العلم أنه يحد حد القذف، وذهب أبو حنيفة وعطاء وقتادة إلى أنه لا حد عليه. طيب لو قال إنسان عياذا بالله لشخص يا لوطي فلما أردنا أن نحده قال أنا أقصد أنه من قوم لوط، لا أقصد أنه ماذا يفعل هذه الفاحشة، يقبل من هذا الكلام ولا ما يقبل؟ ليش لا يقبل؟ قوم لوط قد انقرضوا، أهلكهم الله جميعا، فلا يقبل، لأن بعض أهل العلم من حججه في أنه لا يقام عليه حد القذف قال أن هذه اللفظة محتملة للفعل ومحتملة للنسبة، محتملة للنسبة، فيقال القول بأن محتمل النسبة قول بعيد. نعم. طيب لو أن العبد قذف الحر، قلنا الحر الآن كم يجلد، كم يجلد الحر؟ 80 جلدة. طيب لو أن العبد قذف حرا فقال لشخص عياذا بالله يا زاني، ذهب الجمهور ومنهم الخلفاء الأربعة، الجمهور ومنهم الخلفاء الأربعة إلى أنه يجلد نصف الحر، الجمهور ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أنه يجلد نصف الحر 40 جلدة، يجلدون 40 جلدة. وقال الطائفة يحد حد الحر، وهذا قول ابن مسعود من الصحابة، وقال به أبو ثور والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وداود بن علي الظاهري وأهل الظاهر، هؤلاء قالوا يحد ويجلد 80 جلدة مثل الحر تماما. حجتهم في هذا؟ نعم، الأولون القياس الذين قالوا 40 قاسوا على الزنا. طيب وهؤلاء حجتهم أن النص إنما أتى في الزنا فنقتصر عليه. طبعا المسألة كما سمعتم فيها قول الجمهور وقول الخلفاء الأربعة، فهو الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحد في الخمر. باب الحد في الخمر، وهذا الذي عليه الجماهير سلفا وخلفا، أن الذي في الخمر حد شرعي، أن الذي في الحد أن الذي في الخمر حد شرعي، سواء قلنا بأن شارب الخمر يجلد 40 جلدة أو قلنا يجلد 80 جلدة، المهم هو حد. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه ليس في الخمر حد، وإنما في الخمر تعزير فقط. وهذا القول رجحه الشوكاني، ومن المعاصرين رجحه العلامة بن عثيمين، قال إنه تعزير لكن قال يقتصر على 40، يعزر 40. والصواب أنه حد شرعي، وسيأتي عمدة من قال بأنه تعزير وبيان ذلك. نعم. قال: حدثنا الحسن ومحمد بن الحسن بن علي ومحمد بن المثنى. الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن العنزي. قال: وهذا حديثه. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة. محمد بن علي بن ركانة مجهول، مجهول الحال، وهو علة هذا الحديث. محمد بن علي بن ركانة مجهول الحال. قال: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفت قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقت إيه كذا أي نعم لم يقت في الخمر حدا، يعني لم يوقت، لم يجعل في الخمر حدا مؤقتا بعدد معين. نعم. وقال ابن عباس: من الذي يقول هذا الكلام الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا؟ من الذي يقول هذا؟ ابن عباس. ابن عباس. وقلنا في الإسناد إليه من؟ محمد بن علي بن ركانة مجهول، فالأثر ضعيف لا يصح. سيأتي علينا بإسناد صحيح أن ابن عباس قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، بإسناد صحيح أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. نعم. وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى بدار العباس رضي الله عنه انفلت فدخل على العباس رضي الله عنه فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك وقال: أفعلها ولم يأمر فيه بشيء. نعم، هذا ضعيف ليس أيضا لأجل محمد بن علي بن ركانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حين أخبر بأن هذا الرجل تمايل في الطريق ودخل بيت العباس وقال: أفعلها ولم يأمر فيه بشيء، ضعيف لا يصح. قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو ضمرة. أبو ضمرة هو أنس بن عياض. أنس بن عياض، هذا يعني من الفوائد في ترجمته أن تلميذه يونس بن عبد الأعلى يقول: ما رأيت أحسن خلقا ولا أسمح بالعلم من أبي ضمرة، ما رأيت أحسن خلقا ولا أسمح بالعلم من أبي ضمرة، كان يقول: لو تيسر لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت. يقول لطلابه: لو تيسر لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت. يعني هذا يبين لنا الآن إيش؟ أن المحدثين على ما اسمين، منهم من كان إيش؟ سهلا سمحا يعني، فكان يحدث يعني ربما بما تيسر. علي بن حجر السعدي يقول إيش؟ وظيفتنا نعم مئة للغريب. مئة للغريب في كل يوم سوى ما يعاد. مشيمية أو شريكية أحاديث فقه إصار جياد وظيفتنا مئة، كل يوم يحدث مئة حديث لطلابه. ومنهم من كان يتشدد جدا فإذا حدث بثلاثة أحاديث يقول ماذا؟ جاءكم السيل، جاءكم السيل، ثلاثة أحاديث ويعتبرها سيلا. فالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. نعم. قال عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان. هذا من أدلة القائلين بأن الخمر إنما فيها إيش؟ نعم تعزير. فمن الضارب اضربوه، قال فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. وكان بعض الأحاديث التي ستأتي علينا استدل بها من يقول إن هذا إنما فيه تعزير فقط، لكن أجاب الجمهور بحديث علي الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول استقر الإجماع. الحافظ ابن كثير يقول استقر الإجماع على أنه حد. ابن حجر، الحافظ ابن حجر يقول استقر الإجماع بعد ذلك على أنه حد وأنه يجلد إما 40 وإما 80 كما سيأتي. نعم. قال حدثني محمد بن داود ابن أبي ناجية الإسكندراني ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وابن لهيعة عن ابن الهاد بإسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله عز وجل. فأقبلوا عليه، فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله عز وجل، ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرسله وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. نعم. بكتوه يعني من التبكيت والتقريع والتوبيخ، ومن أدلة القائلين بأن هذا إنما هو تعزير. لكن العلماء الذين يقولون بأنه حد إنما ذكروا الخلاف هل يكون الجلد بالجريد وبالصوت أم أن شارب الخمر يضرب بأي شيء. الجمهور منهم من حمل هذا على أنه جلد وضرب، لكن ضرب بماذا؟ بالنعال بالثياب. وعليه فالصنعاني في السبل يقول وقد اختلف العلماء هل يتعين الجلد بالجريد على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء هل يتعين الجلد بالجريد على ثلاثة أقوال. قال أقربها جواز الجلد بالعود غير الجريد. قال ويجوز الاقتصار على الضرب باليدين والنعال، ويجوز الاقتصار على الضرب باليدين والنعال. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف، وقال مسدد من القرى والريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجلد فيه 80 وبه أخذ مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة. بهذا أخذ مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. والثوري والأوزاعي، واستدلوا بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة، يعني عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوك أخف الحدود 80، فضرب 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام، كتب عمر إلى خالد وأبي عبيدة بالشام، فقالوا هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم فيما تشاوروا فيه. وذهب الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر إلى أنه يجلد 40 جلدة، يجلد 40 جلدة، الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر. قال الشافعي وللإمام أن يبلغ به 80، وللإمام أن يبلغ به 80. قال وتكون الزيادة على 40 تعزيرا. قال الشافعي وللإمام أن يبلغ به 80 وتكون الزيادة على 40 تعزيرا. وهذا القول هو الذي رجحه النووي، رجح النووي كلام الشافعي، وكذا أيضا من المعاصرين رجحه العلامة الألباني أن شارب الخمر حده 40 جلدة، وأن للإمام أن يبلغ به إلى 80 ويكون هذا من باب التعزير. ولم يروا إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد كم؟ 40، وجلد أبو بكر أيضا ماذا؟ 40. نعم. قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه جلد بالجريد والنعال 40. إيه نعم، لكن هذا مرسل. ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ضرب بجريدتين نحو 40. فكما تقدم الجمهور يحملون هذه الأحاديث ضرب بالنعال، ضرب بالثياب، أن الضرب كان كم؟ 40 جلدة. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن الداناج، عبد الله بن فيروز الداناج ثقة، قال حدثني حسين بن المنذر الرقاشي، هذا ثقة شريف كان له وجاهة في قومه، وترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق وأطال في ترجمته. نعم. قال هو أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه يشربها يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد، فقال علي للحسن أقم عليه الحد، فقال ولي حارها من تولى قارها، فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد، قال فأخذ السوط فجلده وعلي يعد، فلما بلغ 40 قال حسبك، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أحسبه، قال وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. الله أكبر. أتي بالولد بن عقبة وكان واليا على الكوفة، وصلى بالناس الفجر وهو سكران، فصلى بهم 4 ركعات وقال إيش أزيدكم، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها، يعني ما رأى إيش الثاني، ما رأى شرب الشرب وإنما رأى التقيؤ، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى إيش شربها، فأقام عليه الحد، أمر بإقامة الحد. وبهذا استدل العلماء على أنه يقام حد الخمر بالتقيؤ، وهكذا أيضا قالوا يقام الحد بالرائحة أم لا يقام فيه خلاف، الرائحة يتقيأ معروف، يعني كما قال عثمان ما تقيأها حتى شربها، لكن الرائحة وجدنا منه رائحة خمر، هل يقام عليه الحد بالرائحة؟ ابن قدامة في المغني قال لا يجب بوجود الرائحة في قول أكثر أهل العلم، بقول أكثر أهل العلم. ثم قال: وروى أبو طالب عن أحمد أنه يحد، وهو قول مالك. قد جاء عن علي رضي الله عنه، قد جاء أكثر عن عمر، عن عمر وعن ابن مسعود أنهما حدا بالرائحة، وأثر ابن مسعود في الصحيح. ابن المنذر ذكر عن بعض السلف أنه قال: يحد بالرائحة من كان معروفا بشرب الخمر، بشرب الخمر. طبعا الجمهور يقول إن إيش لا يحد بالرائحة، لماذا؟ قالوا يعني يحتمل أنه وضعها في فمه ولم يكن يعلم أنها خمر، فلما وضعها ماذا مجها بعد ذلك. قالوا يحتمل إنما تمضمض بها فقط. طيب ما حصل يتمضمض إلا بالخمر يعني. نعم، فهكذا. وكما ترون يعني الجمهور على أنه لا يجب الحد بالرائحة، وأحمد في رواية ومذهب مالك أنه يحد، وكذا أيضا جماعة من السلف أنه يحد من كان مشهورا بذلك. بعض هؤلاء يعني أتي به إلى وال من الولاة اتهموا بشرب الخمر، فقال: شموا فمهم، فلم يجدوا شيئا، فقالوا له: تقيأ تقيأ. قال: اضمنوا لي قيمة العشاء. يعني من سيتقيأ الآن، لكن اضمنوا لي قيمة العشاء، سلموا لي قيمة العشاء. فأحيانا يعني قد تقع مثل هذه الأمور. نصر بن مقبل كان واليا للرشيد على الرقة، واليا، وكان أحمقا بأحماق، يعني أمر بإقامة الحد على شاه، وقال: الحدود لا تضيع، الحدود لا تضيع، وأعوذ بالله أن أكون من يضيع الحدود. فقال: هذه شاه يعني بهيمة ما هي؟ قال: أبدا. وجلدها 100 جلدة، جلد الشاه. فالرشيد سمعه بخبره فاستدعه: إيش هذا؟ كيف بصرك بالحكم؟ كيف بصرك بالحدود؟ قال: الناس والبهائم عندي في ذلك سواء، والله لو زنت بهيمة وكانت أمي، لو زنت بهيمة وكانت أمي لأقمت علي الحد. فعزله هارون الرشيد. نعم، تفضل. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج عن حسين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الخمر، وأبو بكر رضي الله عنه 40، وكملها عمر رضي الله عنه 80، وكل سنة. وكل سنة، الله أكبر. انظروا كيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعترف بخلافة أبي بكر، بخلافة عمر، ويقر ذلك ويرى أنه سنة. ويعني من اللطائف الحسنة التي سمعناها من شيخنا محمد عبد الوهاب الوصابي رحمه الله لما ذكر الأذان الأول للجمعة، لما ذكر الأذان الأول للجمعة ذكر هذا الأثر، ذكر هذا الأثر، ثم قال: والأذان الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤذن الأذان الأول، وأذنه عثمان وتابعه على ذلك الناس. ثم قال شيخنا: وكل سنة وأذان واحد أحب إليه، كما قال علي رضي الله عنه هنا: كل سنة وهذا أحب إليه، يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كل سنة. فلو قدر أنه في مكان يؤذن الناس أذانين للجمعة لا بأس بذلك، وقد نقلت فيه إجماعات متعددة. نعم. قال أبو داود: وقال الأصمعي: واللي حارها من تولى قارها، واللي شديدها من تولى حينها. أي نعم، يعني واللي شديدها وتعبها من وليته ماذا أمرها، وكما نقول راحتها. نعم. قال: باب إذا تتابع في شرب الخمر. حدثنا هذا تبويب عظيم من أبي داود رحمه الله. باب إذا تتابع في شرب الخمر، إذا تتابع الناس جلد أول مرة يشرب يرجع، يجلد ويرجع، يجلد ويرجع، كيف يكون الأمر في ذلك؟ نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. يعني متى نقتلهم؟ في الرابعة. إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم، يعني في الرابعة يقتل شارب الخمر، كما يدل عليه حديث معاوية وحديث أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن حميد بن يزيد. حميد بن يزيد مجهول، لا يعرف. حميد بن يزيد مجهول لا يعرف. وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان في مناكيره. نعم. قال: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بهذا المعنى، قال: واحسبه، قال: في الخامسة إن شربها فاقتلوه. هذا لا يصح، الصواب في الرابعة، في الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث أبي قطيف في الخامسة. قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. يعني من أحسن من تكلم على هذا الحديث بكلام ماتع رائع طويل أحمد شاكر في تحقيقه على المسند، في تحقيقه على المسند عند الحديث 6197. يعني ما شاء الله جزاه الله خيرا، جمع كلاما نافعا ماتعا جدا، والظهر أنه أفرده برسالة وطبعت، وطبعت كأن القول الفصل أو كذا في قتل مدمن الخمر. والخلاصة في هذا إخواني في الله أن أهل الظاهر ونصره ابن حزم في المحلى يذهبون إلى أنه يقتل في الرابعة، لأن شارب الخمر يقتل في الرابعة، وذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بحديث من؟ ابن النعيمان الذي قال عليه الصلاة والسلام، الذي قال الرويش ها لعنه الله ما أكثر ماذا؟ نعم، ما أكثر ما يؤتى به. يعني هذا يدل على أنه أتي به مرات ومرات ومع ذلك لم يقتله عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا الحديث منسوخ. والصواب في هذا والله أعلم أن قتل شارب الخمر في الرابعة إنما هو من باب التعزير، من باب التعزير، يفعله الإمام إذا رآه لمصلحة، كما إذا رأى الناس تتابعوا على شرب الخمر ولم يرى من الناس انزجارا وارتداعا فقتل تعزيرا فلا بأس بذلك. وهذا الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم والسعدي والألباني، ابن تيمية وابن القيم، العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي الألباني، كلهم يرجحون هذا. وارجعوا إلى كلام أحمد شاكر حقيقة، يعني كلام يعني كما يقال يروي الغليل ويشفي العليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم. وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وكذا حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. أي الرواية أنه في الرابعة، وراجعوا كلام أحمد شاكر على هذه الأحاديث التي ذكرها. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا سفيان قال: قال الزهري: أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتلى وكانت رخصة. لا يصح لا يصح. قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول ابن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي حسين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. انتبهوا الآن، انتبهوا لكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيف نوجهه. يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب لا أدي، أو قال ما كنت لأدي. إيش معنى الأدية؟ أدفع الدية. من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، يعني لو قطع يد سارب فماذا؟ مات في أثناء القطع، لا أدفع ديته لأن ما ترتب على مأذون فيه فهو إيش؟ نعم مباح مأذون فيه. قال إلا شارب الخمر. ليش؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. كيف نجي هذا مع أنه قبل قليل قلنا إنه قال كم جلد النبي صلى الله عليه وسلم الخمر؟ كم؟ أربعين. فعلى هذا الذي ذكره العلماء حول هذا الأثر وقد ذكره البيهقي وابن حزم أن قوله لم يسن فيه شيئا يعني في الزيادة على الأربعين، في الزيادة على الأربعين جمعا بين كلامه رضي الله عنه. وكذا ذكر الحافظ في الفتح بيهقي ابن حزم حافظ بن حجر إنما هو شيء قلناه نحن. إيش الذي قاله الصحابة؟ نعم الاجتهاد في الزيادة إلى الثمانين. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الآن وهو في الرجال وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة. قال ابن وهب الجريدة الرطبة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. الحديث ضعيف الزهري لم يسمعه من ابن الأزهر. نعم. قال حدثنا ابن الشرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجه التراب ثم أمر أصحابه فضربوا بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه في الخمر أربعين، ثم جلد عمر رضي الله عنه أربعين صدرا من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان رضي الله عنه الحد كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. كما سمعتم أبو حاتم يقول لم يسمع الزهري هذا من ابن الأزهر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إقامة الحد في المسجد. باب إقامة الحد في المسجد، هل يجوز أن تقام الحدود في المسجد أم لا؟ نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار الدمشقي هو أحد الأئمة صدوق، إلا أنه كان لما كبر يتلقن، هو أحد المقرئين، أحد المقرئين، كان له جلالة وهيبة، وهو خطيب المسجد الأموي بدمشق، وهو الذي يقول ما أعدتم خطبة جمعة منذ 20 سنة، ما أعدت خطبة جمعة منذ 20 سنة. أحدنا اليوم معه خطبة يدور به من مسجد إلى مسجد، من مسجد ربما الخطبة الواحدة يخطب بها 6 أشهر ولا 7 أشهر يعني الخطبة، ومع ذلك يرى نفسه أنه ماذا؟ قس بن ساعد الإيادك في الخطابة والفصاحة. وهذا يعني سبحان الله من الفصاحة التي كانت عنده كما سمعتم 20 سنة ما أعاد خطبة، وكان شديدا يعني كان شديدا وله هيبة هيبة وجلالة، وسبحان الله يعني من الطرف اللطيفة في ترجمته أن واحد من قرية الحرجلة من قرية الحرجلة أتى إلى دمشق معه عرس يطلب لعابين يرقصون في العرس، يرقصون لعابين يعني هم المخنثون الذين يعني يشبهون النساء في عركاتهم، فوجد أن الأمير قد منع هذا في الأعراس، فذهب يطلب الذين يزمرون المزمرين الذين يزمرون بالقضيب، فحصل صوفي ماجن، طبعا الماجن لما يبالي بما يصنع، قال له تريد مزمرين صح؟ اذهب إلى ذاك، وأشار إليه إلى ابن ذكوان، وابن ذكوان أحد المقرئين الكبار في دمشق، قال هذاك يعني مزمر صح، فأتى إليه قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قال أنا أتيت من الحرجلة وأتيت أطلب لعابين فوجدت الأمير قد منعهم، قال جزاه الله خيرا، وأتيت أطلب من يغبر مغبرين مزمرين، قال له طيب، قال دلوني عليك. ابن ذكوان ما كان ذاك الشديد يعني، قال له على طول بس هذاك الكبير حقنا، وأشر عليه هشام بن عمار، هذاك الكبير حقنا اللي يعني إذا مشى معك على طول نمشي، فأتى على طول وقف على هشام بن عمار صاحب هيبة وجلالة، السلام عليكم، قال وعليكم السلام، فين يتلطف يقول لي هشام بن عمار أبو من أنت؟ قال أبو الوليد، بصوت كذا خشن، قال يا أبو الوليد أنا من الحرجلة، قال تكون من حيث تكون يعني ما أشتيك أنا، قال وأخي يريد العرس، قال طيب، وقد أرسلني أدور عن لعابهم، قال له لا بارك الله فيك ولا في أخيك، ووجدت أن الأمير قد منعهم، فقال له جزاه الله خيرا، فأتيت أبحث عن مغبرين مزمرين، طيب، قال وأنا إيش دخلي بهذا؟ قال دلوني عليك، فأخذ رجله وزبطه زبط زبطه زبط حتى قلبه على الأرض، من دلك عليه؟ قال له، قال له هذاك ابن ذكوان، فقال ابن ذكوان وأنت تفرغت لهذا اللعب؟ قال له أنت كبير، أنا لو رحت سنروح ننتظر. باب، قال باب إقامة الحد في المسجد. قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة يعني ابن خالد حدثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة، زفر مجهول، زفر مجهول، نعم. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. الحديث كما سمعتم في إسناد مجهول لكن له شاهد في جامع الترمذي، والحديث حسن بمجموع الطريقين، وهو يدل على أنه لا تجوز إقامة الحدود في المساجد، لأن المساجد تصان عن مثل هذا، فإن المحدود يتوقع منه أن يسقط منه الدم، يخرج منه الدم، وربما خرج منه ما هو ماذا مثل ذلك كالبول أو الغائط أو نحو هذا، وربما وقع الصياح والصراخ واللغط، والمساجد تصان عن هذا، والجماهير على هذا، وما خالف في هذا إلا ابن أبي ليلى، فإنه أجاز إقامة الحدود في المساجد، ما خالف إلا ابن أبي ليلى أجاز إقامة الحدود في المساجد، وإلا فالجمهور على أنه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في التعزير. باب في التعزير. التعزير تعريفه شرعا هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، هذا تعريف مختصر. التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، الذي فيه حد من الذنوب يقام، والذي في كفارة تخرج، لكن ما لا ذنب فيه ما لا حد ولا كفارة يعزر. بعضهم يقول هي العقوبة التي ليس فيها حد، تعزير هي العقوبة التي ليس فيها حد، يعني الحد أو الحدود محددة إيش شرعا، والتعزير غير محدد، يعني كأصحاب الفروض وأصحاب من التعصيب في المواريث. نعم. قال حدثنا، فهناك ذنوب، هناك معاصي سيئات لم يرد فيها حد، لكن الشريعة جاء فيها تعزير من قام بمثل هذه الأمور ردعا له وزجرا، كم مر علينا في الظهر كمن أتى امرأة بما دون الجماع من ملامسة وتقبيل وعناق ونحو ذلك، فإنه يعزر ما يردعه. ومثل ذلك أيضا لو أن إنسان سب شخصا فقال له يا سارق يا سارق، هذا يعزر. قال لشخص يا حمار يا كذا، هذا يعزر، ونحو ذلك في هذا الباب. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. إيش المراد هنا بحد من حدود الله؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بالحدود هنا العقوبات المقدرة شرعا، العقوبات المقدرة شرعا، يعني 100 جلدة للزاني، 80 للقاذف، قطع يد للسارق، هذه الآن عقوبات محددة شرعا، فلا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. نجلد 80 جلدة القاذف، 100 جلدة الزاني. طيب إذا فعل ما ليس بحد وأردنا أن نعزره، نعزره إلى كم؟ إلى 10 جلدة فقط. وبهذا أخذ الإمام أحمد وبعض الشافعية قالوا لا يجوز أن نجلد في التعزير أكثر من 10 جلدات. وقال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة تجوز الزيادة على 10، تجوز، لكن قالوا تجوز الزيادة على 10، ثم اختلفوا فقال الشافعي لا يبلغ أدنى الحدود، لا يبلغ أدنى الحدود، أقل الحدود لا يبلغ بها. وهل الاعتبار بالحر أم بالعبد؟ قولان عند الشافعية. يعني أن قلنا شارب الخمر كم يجلد؟ 40 جلدة إن أخذنا بالقول الثاني. طيب العبد قلنا كم يجلد عند الجمهور والخلفاء الأربعة؟ النصف كذا، فعلى هذا سيجلد كم؟ 20. طيب معنى ذلك على هذا القول عند الشافعية أننا نجوز أن نعزل إلى كم؟ إلى 19، لا يجلد يعني فوق حد من حدود الله، نصل إلى عند الحد فقط لا نتجاوز ذلك 19. وقال الآخرون يجوز إلى الإمام أن يزيد بالغا به ما بلغ. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن المراد بالحدود هنا المعاصي والسيئات، إلى أن المراد بالحدود المعاصي والسيئات. وهذا لو تذكرون في الدرس الأول ذكرنا أن شيخ الإسلام وابن القيم يتوسعون في معنى كلمة حد، فيقولون إن تقدير الحد في النصوص أو بمعنى أن نذكر أن معنى الحد في النصوص إنما هو فقط العقوبات المقدرة شرعا، قالوا هذا فيه نظر، فإن الله يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. إيش معنى حدود الله هنا؟ نعم، الأوامر والنواهي، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فذكر أن النواهي هذه أيضا من حدود الله. فذكر الشيخ الإسلام يقول إن لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في معصية من المعاصي. ومعنى هذا عند ابن تيمية وعند ابن القيم أن في التأديب الرجل يضرب ولده لا يزيد على 10، المعلم يضرب طالبه لا يزيد على 10، في التأديب، أما في معصية من المعاصي فللإمام أن يزيد على ذلك حتى لو وصل إلى القتل، كما قلنا في إيش شارب الخمر إذا تكرر منه ذلك ورأى الإمام قتله. وهذا القول هو الراجح، هو الذي رجحه السعدي ورجحه ابن عثيمين وغيرهما، أن لا يجلد فوق 10 جلدات يعني في التأديب، في التأديب إلا في حد من الحدود يعني في معاصي وذنوب وسيئات فيجوز الزيادة على 10. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر معناه. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، لأن الوجه إخواني في الله مكرم، وفيه كما تعلمون السمع والبصر، وفيه الآلات التي ينتفع بها العبد. فإذا ضرب الإنسان ضرب تأديب، ضرب تأديب، الأب يضرب ولده، اتق الوجه، لا تضرب الوجه. المعلم يضرب تلميذه، اتق الوجه. اليوم كم من الآباء، كم من المعلمين إذا أدب إذا ضرب أول ما يبادر إلى ماذا؟ إلى الوجه، يلطم في الوجه، وهذا محرم ولا يجوز لما سمعتم من هذه الأحاديث. وذكر الفقهاء أيضا أن حتى في الجلد يجلد ويتقي ماذا؟ الرأس، ويتقي الوجه، إذا جلد في الخمر أو في الزنا يتقي ذلك. نعم ذكروا إذا كان في الرجم فالأمر يختلف، لأن المراد بذلك إيش؟ إهلاكه وإتلافه، أما فيما عدا ذلك فإن الوجوه تتقى. وبهذا والله الحمد يعني نكون قد انتهينا من تعليقات يسيرة قليلة على كتاب الحدود من سنن أبي داود للمشايخ وفقهم الله، لأنهم على سعة باع واطلاع في هذا أكملوا الكتب يعني ما شاء الله بسرعة. نحن نمشي على قدرنا كما ما شاء الله على خيول، ونحن على حمر معقرة نمشي على قدرنا، نسأل الله السلام والعافية. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.